بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فالذين هم يراءون ويمنعون الماعون.